بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار. وكنا في الدرس الماضي نتكلم عن بعض أحكام المضاربة، واليوم نريد أن نتكلم عن الأفعال التي يجوز للمضارب أن يفعلها والتي لا يجوز له أن يفعلها إلا بإذن من صاحب المال. يعني المضاربة أيها الإخوة عقد يتضمن صلاحيات للمضارب. الآن نريد أن نتعرف على هذه الصلاحيات للمضارب التي يمتلكها بعقد المضاربة وليس بحاجة إلى تخصيص أو إذن من صاحب المال، وما هي الأفعال التي يشترط لها إذن خاص من صاحب المال. نعم. قال: وللمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة، ويوكل ويسافر ويبضع. إذن هذه تصرفات يجوز للمضارب أن يفعلها: البيع والشراء نقدا ونسيئة. نسيئة يعني ثمن مؤجل، نقدا الثمن حال. وله أيضا أن يوكل غيره بذلك، وله أن يبضع، يعني أن يضع هذه البضاعة عند إنسان يبيعها والربح لمين؟ لهذا المضارب. وأصله أن المضارب مأمور بالتجارة. نعم. فيدخل تحت الإذن كل ما هو تجارة أو ما لا بد للتجارة منه، كالبيع والشراء لأنهما أصل التجارة، والباقي من أعمال التجارة. نعم. وكذلك الإيداع. الإيداع له أن يضع البضاعة أو المال وديعة عند إنسان، لأنه قد يحتاج ذلك في بعض الحالات، ولأنها دون المضاربة فيدخل تحت الأمر. الإيداع دون المضاربة، المضاربة أعلى من الإيداع، فطالما له أن يبضع وله أن يتاجر بالمال له أيضا أن يودعه، لأن المضاربة عقد أقوى من الوديعة، فالوديعة هي ضمن المضاربة. قال: ولا يضارب إلا بإذن رب المال. طيب، هل للمضارب أن يضارب غيره؟ يعني أنا أعطيت هذا الأخ 1,000,000 ليرة سورية، قلت له ضارب بها أو أن تاجر بها، وما يرزق الله بيننا نصفان. هو الآن له أن يبيع وله أن يشتري وله أن يوكل، هل يحق له أن يعطي هذا المال مضاربة لشخص آخر؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه مر معنا قاعدة: لأن الشيء لا يستتبع مثله. العقد الذي بيني وبينه ما هو؟ مضاربة. المضاربة لا تتضمن المضاربة، الشيء لا يستتبع مثله. المضاربة لا تستتبع مضاربة أخرى، لذلك لا بد فيها من نص صريح على ذلك، أو يقول له اعمل برأيك، أو بقوله اعمل برأيك، لأن الشيء لا يستتبع مثله لاستوائهما في القوة، فاحتاج إلى التنصيص أو مطلق التفويض. فاحتاج إلى التنصيص على المضاربة مع الغير، تقول له هاي المال اعمل به وضارب من شئته، أو قلت له اعمل برأيك، تفويض مطلق. إلا أنه ليس له الإقراض، ليس له أن يقرض غيره، لأنه هذا مو من أعمال التجارة، هذا تبرع، وليس للمضارب أن يتبرع بالمال، لأن الإطلاق فيما هو من أمور التجارة لا غير. قال: وليس له أن يتعدى البلد والسلعة والمعامل الذي عينه رب المال. لو قال له مثلا أنت الآن يعني اذهب وتاجر في البلدة الفلانية فقط، أو في البضاعة الفلانية في القماش، أو مع الشخص الفلاني، أنت الآن أخذت المال، إما أن تقبل الشرط وتلتزم به وإما أن ترد المال. أما أن تأخذ المال وترضى بالشرط ثم تخالف فهذا ليس لك، وأقل ما يقال أنت آثم. ثم بعد ذلك لو حصل خسارة فأنت ضامن لهذه الخسارة لأنك خالفت الشرط. قال لك أنه بتتاجر بس بالقماش، قال له لا أخي احنا بنتاجر بكل شيء وأنا أدرى منه وما شابه ذلك. الآن بعض الناس بيظن أنه هو الآن إذا صار المال بيده أنه يفعل به ما يشاء. لا، المال بيدك ليس ملكا لك، هذا ملك مين؟ صاحب المال. وصاحب المال أعطاك المال بقيود لا يحق لك أن تتجاوزها، فأنت إما أن تقبل هذه القيود وتلتزم بها، وإما أن تعتذر تقول له لا ما لي مصلحة أنا بهذه المضاربة. أما أن تأخذ المال بهذه القيود ثم أن تفعل ما تريد فهذا شيء غير مقبول. لما روينا من حديث العباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دفع المال مضاربة وقال لا تسلف مالنا في الحيوان. ليه؟ لأن صاحب المال هنا ابن مسعود كان يرى أن وضع المال في الحيوان ربما يهلك وبالتالي يخسر، فقال له لا تجعل التجارة في الحيوان، لا تجعل بدنا أشياء ما بتموت. نعم. ولأنها وكالة وفي التخصيص فائدة فيتخصص. يعني الآن قد يقول لك إنسان إن لا أخي أنا أخبر منه، هو شو عرفه؟ صاحب المال أحق بماله. يعني الآن لو أنك أخذت المال من امرأة كبيرة بالسن ليس عندها خبرة بالتجارة أبدا وأعطتك المال بقيود وأنت أخبر منها، ليس لك أن تخالف قيودها، إما أن تقنعها عند العقد برأيك وتأخذ منها تفويض، وإما أن تلتزم بالقيود التي وضعتها سواء كانت هي أعلم ولا ما لا أعلم، هي أحق بمالها. الآن بعض الناس يا أخواننا بياخذ أموال الناس فكها صار مالك إلها، بيقول لك خفلاش وعرفه أنا شو بدي أمشي على رأيها. طبعا أنت بتمشي على رأيها أن هي صاحبة المال وعم تعطيك المال بقيود، واتفقنا أن المضاربة أساسها الوكالة، والوكيل مقيد بما يقوله الموكل وليس له وكالة مطلقة. نعم. وفي التخصيص فائدة فيتخصص. نعم. ولو خالفه كان مشتريا لنفسه. ولو خالفه يعني لو راح مثلا واشترى حيوان هو نهى عن الحيوان، يكون مشتريا لنفسه. لمين؟ للمضارب العامل، وصاحب المال ما له علاقة بهذا الحيوان. وربحه له. وربحه لمين؟ للمضارب، ويجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه. لأنه لما خالف صار غاصبا فأخذ حكم الغصب. ثم قيل يضمن بنفس الإخراج من البلد. ثم قيل الآن إخواننا يعني متى تحصل المخالفة؟ هو نهاه أن يضارب في غير البلد، خرج من البلد ولم يشتري بعد، هل يكون ضامن بمجرد إخراج المال من البلد أم حتى يشتري؟ هو ماذا قال؟ ثم قيل إنه يكون ضامنا بمجرد المخالفة. شو المخالفة؟ يعني إذا خالف شرط صاحب المال، صاحب المال خصص إما بالبلد أو بالشخص أو بالبضاعة. نعم. فهو خالف بشيء من ذلك، هل بمجرد إخراج ذلك من البلد صار مخالفا أم حتى يشتري؟ لوجود المخالفة. وقيل لا يضمن ما لم يشتري. نعم. لاحتمال عوده إلى البلد قبل الشراء. لاحتمال عوده إلى البلد قبل الشراء فترتفع المخالفة. فإذا عاد زال الضمان وصار مضاربة على حاله بالعقد الأول كالمودعي إذا خالف ثم عاد. كالمودعي إذا خالف ثم عاد. أنا أعطيتك وديعة وقلت لك لا تحفظها إلا يعني في أهلك في نفسك، فأنت ذهبت ووضعتها عند إنسان غريب، أنت رأيته أفضل لكن أنا نهيتك عن ذلك، فأنت خالفت ووضعتها عند إنسان لم أسمح لك بوضع وديعة عنده، ماذا نقول؟ خالف المودع شرط المودع. طيب، ثم ذهب المودع وأخذ الوديعة وردها إلى أهله، شو منقول؟ رجع إلى الموافقة بعدما خالف. ما الحكم؟ لو هلكت الوديعة أثناء المخالفة يضمن المودع، لكن لما رجعت وأعادها إلى الموافقة ارتفع الضمان. قال وكذلك المضارب إذا خرج بالمال من البلد الذي نهي عن الخروج منه وعاد إلى البلد قبل أن يشتري وقبل أن يهلك المال ارتفع الضمان وعاد المال مضاربة كما كان. والمضاربة نوعان، نعم، عامة وخاصة. المضاربة عامة وخاصة، نعم. فالعامة نوعان، أحدهما أن يدفع المال إليه مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك، قال له بيني وبينك عقد مضاربة، ما في قيود لكن أيضا ما في تفويض كامل، ماذا يتضمن هذا العقد؟ قال هذه مضاربة عامة في جميع التصرفات الداخلة ضمن عقد المضاربة، فيملك جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة، ويدخل فيه الرهن والارتهان، ويدخل في ذلك أن يضع المضارب رهنا عند من استدان منه، أو أن يرتهن أن يقبل الرهن، إما أن يرهن هو عند غيره أو يقبل الرهن من غيره. والاستئجار والحط بالعيب، وأيضا يدخل الاستئجار، يعني له أن يستأجر عمال يساعدونه في العمل، وله أيضا أن يحط في العيب، أن يقلل من الثمن بمقابل عيب في المبيع، يعني شيء حقه 100,000 طلع في عيب، قال أخي بخصم لك 20,000 وخلي البيعة قائمة. والاحتيال بمال المضاربة، والاحتيال، انتبهوا أيها الإخوة، الاحتيال معناها قبول الحوالة، الاحتيال قبول الحوالة، يعني أنا الآن المضارب إلي عند فلان مال، فقال لي هل تقبل أن أحيلك على فلان لتأخذ المال منه؟ قلت له نعم أقبل. ماذا يقال لهذا الإنسان؟ احتال. شو يعني احتال؟ يعني قبل الحوالة، قبل الحوالة. المحتال هو الذي يقبل الحوالة بهذه المسألة. في المحتال لها معنى آخر ما نشغل فيه هون. نعم، المحتال هنا هو الذي يقبل الحوالة. تصوروا إذا إنسان فهم الاحتيال على المعنى السيء، وللمضارب الاحتيال بمال المضاربة، أعوذ بالله. بلك والله أخي بالفقه ذاكرنا، لا يا أخي افهم صحيحا، الاحتيال هنا قبول الحوالة. وكل ما يعمله التجار، نعم، غير التبرعات، غير التبرعات والمضاربة، يعني إلا التبرعات، والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة. إذن هذه المسائل لا يملكها المضارب إلا بإذن. أولا شو قال هنا؟ المضاربة. اثنين التبرعات والإقراض والشركة. هل له أن يشارك أحدا؟ لا، إلا بإذن من مين؟ من صاحب المال. وقد مر الوجه فيه، وأيضا ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، بل ينبغي أن يكون المال مفصولا. فإذا هلك أحد المالين عرفنا لمن يرجع هذا المال. والثاني أن يقول له اعمل برأيك. أن الثاني، النوع الثاني من المضاربة العامة. قلنا المضاربة عامة نوعان. النوع الأول مر معنا هو أن يعطيه المال مضاربة ولا يقول له اعمل برأيك، وذكرنا ماذا له أن يفعل. قال له الآن أعطاه المال مضاربة وقال له اعمل برأيك، ما الحكم هنا؟ يفعل كل هذه التصرفات. فيجوز له ما ذكرنا من التصرفات والمضاربة والشركة والخلط. ويجوز له إيش؟ ما ذكرنا من التصرفات والمضاربة. ما ذكرنا من التصرفات اللي هي البيع والشراء والرهن والارتهان التي تجوز للقسم الأول، لكن المضاربة لا تجوز للقسم الأول. إذن وتجوز له أيضا المضاربة والمضاربة والشركة والخلط. نعم، لأن ذلك مما يفعله التجار وليس له الإقراض والتبرعات، لأنها ليست من أعمال التجارة بل هي تبرع محض. لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله الأمر. والخاصة ثلاثة أنواع. إذن الآن إخواننا انتهينا من المضاربة العامة، الآن القسم الثاني المضاربة الخاصة. المضاربة نوعان، عامة وخاصة، والعامة قسمان ذكرناهما. الآن المضاربة الخاصة ولها ثلاثة أنواع. نعم. أحدها أن يخصه ببلد فيقول له اذهب واعمل بالتجارة في هذا البلد لا في غيره. هنا خصه بإيش؟ ببلد، فيقول على أن تعمل بالكوفة أو بالبصرة. نعم. والثاني أن يخصه بشخص بعينه اللي بتشتغل حصرا مع فلان أو سمانه أشخاص معينين. نعم. بأن يقول على أن تبيع من فلان وتشتري منه، فلا يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد. بيقول لك معقولة أني ما أشتغل إلا مع فلان؟ إيه أنت رضيت. هلأ أنا عم بتكلم كلامه معقول، أنت إيش قبلته؟ لماذا قبلت شرطا لا يناسبك؟ عند العقد أنا قلت لك بتاخذ المال تشتغل حصرا مع فلان، أنا هيك أنا قيدي، تقول لا ما بناسبني، ما بنسوي مضاربة. أما بعد أن توافق تذهب وتخالف لا يحق لك ذلك، لأنه قيد مفيد لجواز وثوقه به في المعاملات. نعم. الثالث أن يخصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له على أن تعمل به مضاربة في البز أو في الطعام أو في الصرف ونحوه. البز يعني القماش، فقال لو تشتغل حصرا بالقماش أو حصرا بالطعام بالقمح بغير كذلك، أو حصرا بالصرف يعني بالأثمان ببعضها، تبيع ذهب بذهب، ذهب بفضة، وتبيع عملات كذا، فقط في هذا المجال. وفي كل ذلك يتقيد بأمره ولا يجوز له مخالفته لأنه مقيد وقد مر الوجه فيه، أو لأنه مفيد. مفيد. لأنه مفيد. لأنه مفيد وقد مر الوجه فيه. ولو قال على أن تعمل بسوق الكوفة فعمل في موضع آخر منها جاز. هو اشترط وين؟ اللي بتشتغل بس بالسوق، هو اشتغل مع تاجر آخر بمحل آخر لكن برات السوق بس بنفس البلد، قال جاز. لأن أماكن المصر كلها سواء، سواء في السفر والنقد والأمن. ولو قال لا تعمل إلا في السوق فعمل في غيره ضمنا. ليه؟ هون نهاه نهيا صريحا وقاله لا تعمل إلا في السوق، هنيك شو قال له؟ أعطاه المال مضاربة على أن يعمل فيه بالسوق ولم ينهه عن غيره، لكن لو نهاه قالوا لا تعمل إلا في السوق فعمل في غيره يضمن، لأنه صرح بالنهي. ولو دفع المال مضاربة في الكوفة على أن يشتري من أهلها فاشترى من غيرهم فيها جاز. اشترى من إنسان ليس من الكوفة بس وين عم يشتغل؟ داخل الكوفة. نعم، لأن المقصود المكان عرفا. وكذلك لو دفعه مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة ويبيعهم فاشترى من غيرهم جاز. يعني جاءني إنسان لا يعمل بالصرافة، جاءني إنسان اللي تأخذ هالذهبات تربخدون، اشتريتها منه هو مصرف، ما الحكم؟ قال جاز، لأن المراد النوع عرفا. قال وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه، لأن التوقيت مفيد. وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه، اللي اتفقنا المضاربة إلى سنة، متى ما انتهت السنة الآن انتهت المضاربة بيننا. لأن التوقيت مفيد وهو وكيل فيتقيد بما وقته كالتقييد بالنوع والبلد. نعم. قال وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة من مال مضاربة. نقف أخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.